ربي يا رب عبادي أنت حسبي ومرادي. ربي يا رب العبادي أنت حسبي ومرادي. بالنور تهدينا بالدين تروينا يا رجا الباكينا في ظلمة الذنوب. بالنور تهدينا بالدين تروينا يا رجا الباكينا في ظلمة الذنوب. إنك ترفع الأيادي في البحار والبوادي. إنك ترفع الأيادي في البحار والبوادي. سجد النجم والسماء هتف البرق والضياء. سجد النجم والسماء هتف البرق والضياء. سبحان من له نسجد ونصلي ونعبد. سبحان من له نسجد ونصلي ونعبد. ربي يا رب العباد أنت حسبي ومرادي. ربي يا رب العباد أنت حسبي ومرادي. بالنور تهدينا بالدين تروينا يا رجا الباكينا في ظلمة الذنوب. بالنور تهدينا بالدين تروينا يا رجا الباكينا في ظلمة الذنوب. بالنور تهدينا بالدين تروينا يا رجا الباكينا في ظلمة الذنوب. بالنور تهدينا بالدين تروينا يا رجا الباكينا. يا رجا الباكينا. يا رجا الباكينا في ظلمة الذنوب.